قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بما فقيل له: أفلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كما في الأحاديث التي قدمنا وغيرها. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعايش والمعاد. وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، وهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخريته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، من كون الحرث سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة، والعمل السيء سبب في دخول النار. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حادث القدر: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي المسند والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن ابن أبي مخرق خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. هذا الموضوع يتعلق بأنه طالما أننا علمنا أنه قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الله قد قدر الأقدار وأجل وضرب الآجال، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإذا علمنا بهذا، فهل نقول إن سبق القدر يجعلك تترك العمل؟ فالمقصود أنه إذا مرت ذكر القدر، الواجب على المسلم أن يذعن ويستسلم لقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه كله خير، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يترك العمل بناء على أن القدر قد سبق وأنه لم يعد الأمر بحاجة إلى عمل، لأنه قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة؟ الجواب: لا، بل هذا من تلبيس إبليس. ثم إنا نسأل سؤالا هنا: هل أطلعك الله تبارك وتعالى على القدر، أم أنه سر من الأسرار، سر من الأسرار التي استأثر الله بها؟ فليس لنا أن نتدخل. الصحابة رضوان الله عليهم قد سألوا عن هذه المسألة في حديث سراقة بن مالك يوم حجة الوداع، عندما قال: بين لنا يا رسول الله ديننا كأننا قد خلقنا اليوم. فبين لهم كل ما هو له علاقة بأمر دينهم كأنهم خلقوا الآن. ثم قالوا: يا رسول الله، هل الأمر فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف وجرت به المقادير أم أن الأمر أنفق؟ قال بل فيما جرت به فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف وقدرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الخير فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك فإن هؤلاء الصحابة يجب أن نحذو حذوهم في هذا الباب، أولا لأن القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثانيا أنك لا تدري ماذا خبئ لك، لا تدري هل أنت من الشقاء أو من السعادة، ثالثا أن الله تبارك وتعالى قد أعطاك اختيارا وعقلا تفكر به وتميز به بين الحق والباطل وبين الغث والسمين. وبناء عليه فإن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، هو خالق الأسباب ومسبباتها، الله خالق الأسباب والمسببات، وما دام الأمر كذلك فيجب أن نؤمن بهذا وأن نجتهد في الأسباب التي مكننا الله تبارك وتعالى بها، وبعد فعل الأسباب الإنسان يكون قد أدى ما عليه. وإذا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي رتب الأسباب على مسبباتها، وهو خالق الخير والشر كما بينا بالأمس، وخالق فالق الإصباح، وهو خالق كل شيء بما في ذلك ذنوب العباد، هو الخالق لها، هو الخالق لها. فلا بد أن نفهم ذلك وأن نعي أن أسباب القدر أن الأسباب التي تفعل ليس معنى ذلك أنها ترد القدر، ولكنها من باب أننا نفر من أقدار الله إلى أقدار الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقول إن بناء على أن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب وهو خالق المسببات، فإن عمر رضي الله عنه قال لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما عندما وصلوا إلى قرب من الشام وكان هناك طاعون عمواس، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة كبار المهاجرين والأنصار الموجودين معه من أولئك، فاستشارهم فقال بعضهم نقدم وليكن ما يكون، وقال آخرون لا نقدم، ثم جمع من معه من الهجر مرة أخرى حتى جاءه عبد الرحمن بن عوف فحسم المسألة وقال إنني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يعني يرحلوا منه ولا يقدم عليه. ولذلك فإن السبب والمسبب كله خالق لله، والسبب من اعتمد عليه وحده دون أن يعتقد أنه مخلوق من مخلوقات الله فعليه من اعتمد على السبب وحده من دون الله عز وجل فهو مشرك، ومن اعتقد أن السبب أمر مشروع يعمل ولا يعتمد عليه فهذا أمر هو الذي الأمر الذي يتفق مع الشرع. ولذلك يقال في مثل هذا يقال إن السبب

فقال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. هذه مجموع الأحاديث التي في ذم القدرية وهم مجوس هذه الأمة تقدم الكثير منها وذكر هنا الكثير، وخلاصتها أنهم سموا مجوس هذه الأمة، وهي بمجموعها ترتفع إلى درجة الحسن، والتي وردت في أن القدرية مجوس هذه الأمة، وهم القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين يقولون لا قدر، والذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر بقوله لما سمع بهم في عهد معبد الجهني تبرأ منهم وقال أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، فالواجب التبرؤ منهم كما تبرأ منهم عبد الله بن عمر، ومواقف العلماء منهم مشهورة. طيب لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ فنعم أحسنت، لأنهم جعلوا خالقين، ومن هم الذين جعلوا قبلهم خالقين؟ المجوس، فأولئك الأولين المجوس جعلوا النور خالق الخير والظلمة خالقة الشر أو الظلام، وعلى النقيض منهم أو على يقاربهم المجوس الذين يسمون الثانوية، والنور للخير والظلمة للشر، وهؤلاء يثبتوا خالقين، فالعبد خالق الفعل، فالله خالق العبد والعبد خالق فعله، فمن هنا أشبهوهم فكانوا مجوس هذه الأمة. فالخوض في القدر الذين يتكلمون فيه بغير هدى وبغير دليل بغير روية ولم يقفوا عند نص الشرع يخشى عليهم أن يزلوا، فإذا وسوس الإنسان فعليه أن يقلع فورا وأن ينبذ وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب. تقدم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر، وقال أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت لأبي الديلمي، ووصية عبادة بن الصامت لابنه، وروى عبد الله بن أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وله عنه فكتب فيما كتب تبت يدا أبي لهب. وله عنه قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم، قال هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه ادخلوا الجنة، وقال التي في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. وله عنه قال إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. وله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. وله عنه أن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق، فالكتابة عنده ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وله عنه الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، وفي لفظ فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وله عنه عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلا من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ وقال مرة يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق أو شرب، فحسر قميصه حتى أخرج من كبيه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم، إن زنى بقدر وإن سرق بقدر وإن شرب الخمر فبقدر. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلق الله الخلق قبضتين فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. ولعبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في القدر. وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وله عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه بالجابية وفي لفظ بالشام والجاثريق ماسل، فتشهد فقال: من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. فقال الجاثريق بقميصه هكذا، يعني نفضه، وقال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال. فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا عقد لك لضربت أضربت عنقك. ثم قال: إن الله خلق آدم فنسى ذريته في يده، ثم كتب أهل الجنة وهم عاملون وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. وقال علي رضي الله عنه: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. وله عنه رضي الله عنه قال: وذكر عنده القدر يوما، فأدخل أصبعيه السبابة الوسطى في فيه، فرقم بهما باطن يديه، فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له رجل: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء ثلاث مرات. ولعبد الرزاق رحمه الله الصنعاني عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: إن أناس عندنا يقولون الخير والشر بقدر، وناس عندنا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر. فقال ابن عمر: إذا رجعت إليهم فقل لهم إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء. وله عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن قوما يقولون لا قدر، فقال: أولئك القدريون، أولئك مجوس هذه الأمة. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مضت الكتب وجفت الأقلام، فشقي أو سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وله عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رفع الكتاب وجفت الأقلام، وأمور تقضى في كتاب الله قد خلا. وله عن عمار مولى بن هاشم قال: سألت أبا هريرة عن القدر فقال: اكتفي بآخر سورة الفتح. وكلام الصحابة في هذا الباب يطول ذكره، وقد جمعت فيه التصانيف الكثيرة. كلام الصحابة في ذم القدرية كثير، وجاء بألفاظ مختلفة، وخلاصته أن فيها تلك الآثار أولا لها حكم الرفع، لأنها من الأمور الغيبية التي لا اجتهاد للعقل فيها، وثانيا أنها أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة حجة ما لم تعارض نصا صريحا صحيحا، وثالثا لخطورة مذهبهم وكونه يثري عند عوام الناس سريان النار في الهشيم، ورابعا حتى لا يقتدي بهم غيرهم فيتضررون باتباعه، لأنكم تعلمون الحديث: من دل على هدى مثل أجر فله مثل أجر من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة فعليه وزر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من ضلالتهم شيئا. فإذا يعني هذه الآثار بمجموعها لا تقل عن درجة الحسن، والتي هي يعني خطورة المجوس أو قدرية هذه الأمة على الناشئة في غاية من الخطر. محمد بن سيرين جاءه رجل قال له: يا أبا بكر، إنه مبتدع يعرفه، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا ولا آية. قالوا: فحديث عن رسول الله. قال: لا ولا حديث، لكني أخشى أن يقر قوله في أذني فيصير إلى قلبي، أو كما قال رحمه الله، يعني أخشى أن أسمع شيئا فيقر في قلبه. فإذا كان هذا محمد بن سيرين يعني قد خشي هذا الأمر، فمن دونه من باب أولى، وأبعد المبتدعة. وهكذا تجب البراءة من القدرية كما تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. ذكر أقوال التابعين. قال عبيد بن عمير: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وحلاكم ومجالسكم. وقال سعيد بن جبير: يحول بين المرء وقلبه. قال: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. وقال رحمه الله تعالى: فذكر قصة بخت نصر وملك بخت نصر وملك ابنه فرأى كفا فرجت بين لوحتين ثم كتبت سطرين، فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما. فقالت له أمه: إنك لو أعدت لدانيال منزلته التي كان له من أبيك، وكان قد جفاه أخبرك ما دعاه. فدعاه فقال: إني معيد لك منزلك من أبي، فأخبرنا ما هذان السطران. قال: لأما ما ذكرت أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة. فأخرج من في القصر أجمعين، وأمر بقفله جلاد فقفله بها الأبواب عليه، وأدخل معه آمن أهل الأرض، أهل القرية في نفسه معه سيف. وقال لهم: من جاء من خلق الله فاقتله، وأن قال: أنا فلان. وبعث الله عليه البط فجعل يمشي والآخر مستيقظ، حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه، ثم نبهه البطن فذهب يمشي والآخر راقد، فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان، وضربه بالسيف فقتله. وقال معمر: إن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له: مد الله في عمرك، يقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص. وقال أبو حازم: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال: فالفاجرة ألهمها الله في الفجور، والتقية ألهمها الله التقوى. وقال مجاهد: قول الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وقال إبراهيم النخعي: إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال: آفة كل دين القدر. وقال ميمون: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلموا النجوم، ولا تجادلوا أهل القدر. وقال طاووس أيضا: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وقال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. يقول: هذا عندنا يروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عمرو بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه عليه؟ قال: نعم. قال: ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصى. وقال الحسن: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وقال مجاهد في قوله تعالى: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال: أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. وعن أبي صالح في قوله تعالى: ما أصابك من سيئة حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا قدرتها عليك. وقال خالد الحذاء: قلت للحسن: أرأيت آدم للجنة خلق أم للأرض؟ قال: للأرض. قال: قلت: أرأيت لو اعتصم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. وقال إياس ابن معاوية: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم: فإن الله على كل شيء قدير. ولعبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه: أما بعد، فإن استعمالك سعد ابن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. ولعبد الله بن أحمد رضي الله عنه قال: لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس. ثم قرأ: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وكان نافع مولى بن عمر يقول لأمير كان على المدينة: أصلحك الله، اضرب أعناقهم، يعني القدرية. وقال ابن سيرين: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. وقال مجاهد: لا يكون مجوسية حتى يكون قدرية، ثم تزندقوا ثم تمجسوا. وقال أيضا: قلت للحسن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: قسمة الله، ومن يشك في ذلك كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله تعالى قبل أن يبرأها النسمة. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، في أهل القدر. وفي رواية عنه قال: نزلت تعييرا لأهل القدر. وعن ثابت البناني قال: رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف، فقلت له: ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانه خيرا منه. وعن حماد بن زيد قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفة فما ردوا عليه السلام، ثم جاز فما ذكروه. وعن معاذ بن معاذ قال: صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري، فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. وقال إبراهيم الطهمان: الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: لا أصلي خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. وسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري، فقال: إن كان يخاصم فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه. وقال: سمعت أبي وسأله عن علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر، انتهى من كتاب السنة. وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة يطول ذكره، ومحل كتاب النقل الجامعة. وفيما ذكرنا كفاية، ولله الحمد والمنة. الحمد لله. هنا يتكلم نقل يعني عدد كبير من أقوال التابعين والسلف الصالح في مواقفهم من منكر القدر، سواء الذين أنكروا علمه بالكلية وهم كفار، أو الذين أنكروا العلم والكتاب وهم على حدهم، أو الذين أنكروا أن يكون العبد خالق لفعله وهو على حدهم أيضا، أو من هم دون ذلك. فإن الواجب أن نحذو حذوهم في ذلك، وأن نسير على سيرتهم، وأن نؤمن بالقضاء والقدر. وهذه كلمات عجيبة التي نقلها المصنف عن السلف، كلها تنبع من نور، يعني نور القرآن والسنة يشع فيها، تدل على أن أهلها قد دخل القرآن والسنة حتى في عروقهم ودمائهم، مما يجعلهم يستندون في كل شيء إلى هدي الكتاب والسنة، ولا يزيغون عن ذلك يمينا أو شمالا. إذا كانت هذه مواقف السلف من المبتدعة إذا كانت أقوال السلف بهذه المثابة، فكيف بنا نحن الذين نحتاج إلى ذرة من ما يثقل به الميزان؟ فعلينا أن نذعن لما بينه الله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في دحض الشكوك والوساوس وكثرة يعني التذبذب. وعلى المسلم إذا أحس بشيء يخاف منه أن يقول: آمنت بالله، ثم يغير مكانه يقول: آمنت بالله، تجد الناس كلهم. فالواجب أن ندرس سيرتهم في مثل هذا، وأن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا يخرج عن مشيئته العامة النافذة أحد من الخلق، وأن الخلق ليسوا مجبورين على أفعالهم، بل أعطاهم الله تبارك وتعالى اختيارا، وهو لا يخرج بشكل عام عما يشاءه رب العالمين.